بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. تكلمنا في كيفية التلقي وكيفية الطلب ومراتب الطلب، وتكلمنا ضمنا على تلقي العلم عن الأشياخ. فكان كنا متفقين نحن نبدأ في تلقي العلم عن الأشياخ، لكن هي حقيقة اللي أخذناه في المرة السابقة كافي. ولو قرئ الجزء الشيخ بكر أطال النفس في الكلام على التلقي عن الأشياخ، فلو قرأها الدارس إن شاء الله يحصل منها علما كثيرا. فإحنا هنكتفي باللي ذكرناه في المرة السابقة في تلقي العلم عن الأشياخ مع ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد. بعد ذلك نبدأ في أداب الطالب مع شيخه. أداب الطالب مع شيخه هيتكلم على رعاية حرمة الشيخ. الشيخ يعقوب في منطلقات طالب العلم دي بعض العبارات الجيدة، بيقول ينبغي لطالب العلم أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح يلقي نفسه بين يدي معلم. لما يكون إنسان مريض وفي طبيب هو يعلم عنه أنه حاذق، لا يتدخل معه، شو شايف شايف الحامل ده رجع، هو لا يناقشه في النصائح اللي بيقولها لي، في الدواء اللي بيكتبه لي. فكذلك الطالب مع معلمه، يقول الشافعي أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. يعني الإنسان لما يزل في طلب العلم يعز بعد ذلك إيه؟ مطلوبا، يزل طالبا طالبا فيعز مطلوبا. وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، ده أقرب أنه ينتفع من علم شيخه، ويرسخ العلم اللي يتلقاه من شيخه في ذهنه. لكن لو هو تعالى على الشيخ، تعالى على شيخه ازدراه، هذا مدعاء ان هو لا يقبل منه الايه العلم، ما يكونش عنده ثقة في هذا الايه المعلومات. اولى لهذا الطالب ان ينتقل عن هذا الشيخ اذا كان لا استطاع ان يستفيد منه، هو عنده يخدم حق هذا الشيخ. ف هذا مدعاء ان هو لا يستفيد ويحرم بركة هذا الايه هذا العلم هذا الشيخ. فالاولى ان هو ينتقل عنه، اما ان هو يعتقد كمال اهلية هذا الشيخ ورجحانه، واخد بالك، فهذا أولى أن هو ينتفع به ويحصل ما عنده من علم. كان بعض السلف إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء، يتصدق يعني يفعل عمل خير، ويقول اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. يدعو كده ان الشيخ لو عنده عيب هو ربنا يستر عنه، بحيث ان هو ده ادعى ان هو ايه انتفع بعلم هذا الشيخ ويجي عنده ياخذ بركه هذا الايه العلم. قال الشافعي، الشافعي كان تلميذ مالك واحمد تلميذ الشافعي، فالشافعي يقول كنت اصفح الورقه بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبه له لئلا يسمع وقعها. يشوف احترامه لمالك يقلب الورقة بإيه خالص، بحيث ان ايه ما يسمعش صوتها، يزعجه بسماع صوت تقليب الايه الورق هيبة للامام مالك. قال الامام احمد لخلف الاحمر، ودرس عنده لا أقعد إلا بين يديك. أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. لا أقعد إلا بين يديك، يعني هي في جلسة للمتعلم كجلسة جبريل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن الإيمان والإسلام، فجاء في سورة متعلم، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذه جلسة المتعلم. وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. قدرك الإمام علي رضي الله عنه دي وصية في هذا الأمر، بيقول: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية. يجي هو الشيخ، وكمان الأول أنك تبدأ به، يعني بعض الناس يقولوا تبدأ به ثم تدور على يمينه، لو أنت ما بدأتش به هذا هضم الحق العالم، فلابد أن تخصه بالتحية أكثر من من غيره، وأن تجلس أمامه لا تشيرن عنده بيدك، يعني تحفظ يدك من العبث أمام هذا الشيخ، ولا تعمدن بعينيك غيره. يبقى أنت نظرك متجه لي، ممكن تتعلم من الحركة ويتعلمها. ولا تقولن قال فلان خلاف قولي، يقولوا في الشيخ بيقول عكس كما أنت بتقوله، أو في دليل تاني أنت مش عارف، لا ده أنت بعد كده ممكن لو في شيء ممكن بعد ذلك بعد أن ينتهي المجلس. ولا تقتابن عنده أحد، ولا تصر في مجلسه، تجيش قاعد تتكلم معه، تتكلم مع من بجوارك، خطرك لا، لابد أن يكون ذهنك وقالبك وقلبك كل شيء متجه لتحصيل هذا العلم. ولا تأخذن بثوبه، ده إزاة أدب مع مع الشيخ، إنه يجذبه من من ثيابه. لو الشيخ كسل واخد بالك واصابه فطور، لا تلح عليه اذا كسل، خلاص تتركه. لو هو يجلس معك لا تشبعن من طول صحبته، واخد بالك، فانت تنتفع به، تنتفع منه حتى بالسمت حتى بالتربيه، واخد بالك، فلا تشبعن من طول صحبته، فانما هو كالنخله تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، أي شيء. ونحن أحوج إلى التربية من العلم، يعني صحبة الشيخ تفيد أكثر في التربية أكثر من العلم. في تحت عنوان أداء حقوق معلمك عليك، يقول: على طالب العلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، فإنما هو يرضي ربه برضا معلمه. بيجي ليه حقوق المعلم على الايه على تلاميذه، ف يراعي خاطر الايه المعلم، لا يغضبوه، واخد بالك، فهذه النية يثاب عليها. لو المعلم اصر له بشيء لا يفشي سر معلمه، ويرد غيبة المعلم، يرد غيبة الايه المعلم، لو هو مثلا في مجلس وسمع غيبة المعلم يردها، لو عجز يفرق المجلس. يفرق المجلس، لا يجلس في مجلس، وده عموما يعني في كل الغيبة انت لا تجلس، لان المستمع شريك للمتكلم. حتى قلت انا قبل كده الامام مسلم بعد موت البخاري فحضر مجلس الزهلي، فقال: من كان على مذهب البخاري فليقم عنا، فأخذ مسلم نعله وضع فوق رأسه وقام من المجلس وانصرف. ومن الأدب كذلك ألا يدخل عليه بغير إذن، وده أدب عام، أدب عام للشيخ ولغيره، وقد ذلك لا يدخل على أحد إلا بإذنه، وكذلك لا يدخل عليه إلا بإذنه. ولو دخل عليه جماعة يقدم أفضلهم وأسنهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للوفد: كبروا كبروا، يعني يتكلم الايه الاكبر والاسفل. ينبغي ان هو لا يخاطب شيخه بتاء الخطاب، فيقول له انت فكذا قدرك قلت كذا، ولا بكاف الخطاب قدرك، يعني مجلسك كذا قدرك، كتابك كذا، قولك كذا، يجي ايه لا يكلم ولا بتاء الخطاب ولا بكاف الايه الخطاب. يعني افضل ان هو يعظمه، يعني كتابكم قدرك قولكم، ولا يناديه ايه من بعد، ولا يسميه في غيبته باسمه الا مقرونا بما يشعر بتعظيمه. مثلا يقول قال الشيخ فلان، قال الاستاذ فلان، وقدرك. وعليه ان يصبر، فلن ينال العلم الا بذل النفس، فيصبر على شدة شيخه به، لأن هو الشيخ ممكن يكون بيأدبه، فهو الشيخ يريد به الخير من حيث لا يدري. ابن جريج يقول لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. وقدرك هو يرفق به، وهو في الحقيقة يرفق بنفسه. يقول الشيخ بكر خذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه. قال الشيخ يعقوب لأتحلي بأداب مجلس العلم، ينبغي لطالب العلم أن يدخل على معلمه وكامل الهيئة، فارغ القلب من الشواغل، متطهرا متنظفا بسواك وقص شارب وظفر وإزالة كريه رائحة، وريح لمجلس إيه؟ لمجلس علم تحفه الملائكة. نعم إيجا هو في أفضل هيئة، لا يتخطى رقاب الناس، يجلس زي يوم الجمعة كده. الرسول لما رجل يتقدم قال اجلس فقد آزيت وآنيت، لكن يجلس حيث انتهى به المجلس، إلا إذا الشيخ قال له تقدم هو يريده في إيه في شيء، أخذ ذلك، أو يعلم أن هذا الطالب طالب أيضا متقدم في الطلب مع شيخه، ف يعلم ان الحاضرين يؤثروا بالايه بالتقدم في المجلس، واخد بالك، فهذه الحاله ممكن هو ايه يتقدم. نعم ولا يتخطى رقاب الناس، بل يجلس حيث انتهى به الايه المجلس. وكما يعني قلنا يسلم على الحاضرين ويخص الشيخ بايه بتحية خاصة، واخد بالك، ممكن يبدأ به ولو مش على اليمين، وبعد كده يبدأ من على يمين الشيخ. الأداب العامة في المجلس أيضا يوم الجمعة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أن هو الشخص يفرق بين إيه بين اثنين، يعني اثنين قاعدين مع بعض في المجلس ما يقعدش في وسطيهم إلا بإذنهما، واخد بالك. كذلك في المجلس، مجلس العلم لا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لو واحد فسح له، إذا قيل لكم إيه تفسح، فهو يجلس يقعد ويضم ايه نفسه، يضم ايه نفسه. ينبغي ان هو يبكر للمجلس، يعني كان بعض السلف كان بيحضر في المجلس قبل ان يبدأ، في مجلس البخاري ونحوه، قبل ان يبدأ بيوم ويومين يحجز مكان، لان كان زمان كان هو لا الا يسمع من الشيخ لو هو قريب، او يسمع من الايه من المستملي لو بعيد. حال مجلس كانت توصل لمئة ألف في المجلس، مجلس التحديث، فكانوا يأخذون الطشت يبولون فيه في مجلس العلم، خشية ان هو ايه يقوم فيفوتهم المكان، كان يجلسوا يحجز قبلها بيوم يومين، يصلوا في نفس المكان ده ويتوضوا في نفس المكان ده، وكلها هم بحيث ان ايه حاجزين مكان في سماع للسماع من الايه من الشيخ. الان ممكن طبعا الامر ده مكبرات الصوت تؤدي الايه الغرض دي. يسمع من الشيخ بدا المستمع ممكن يزيد كلمه ينقص كلمه واخد بالك، فيسمع منه افضل، يحرص على القرب من الشيخ عشان يفهم كلامه فهم كامل بلا مشق، لكن ما يرتفعش في المجلس على من هو افضل منه واخد بالك. يعني بعض الاخوه ممكن يستحن ويجلس على الارض، لابد ان يجلس على كرسي مثلا واخد بالك. لو كان هو مريض لا باس، لكن هو مش مريض يريد ان يترفع بذلك على اقرانه ونظرائه، فهذا يراجع نيته ويراجع قلبه. ايضا من احترامه لشيخي ان هو يحترم الرفقاء اللي حاضرين في المجلس، فهذا من احترامه لايه لشيخي. ويجلس يقعد قاعدة المتعلمين مش قاعدة المعلمين، واخد بال حضرتك؟ لا، احنا بنتكلم على مجالس الشيوخ واخد بال حضرتك، لكن مجالس اخوة طلاب العلم بعضهم مع بعض واخد بالك الامر يختلف طبعا واخد بالك. لكن الكلام لما يكون في شيخ كبير واخد بالك ونتلقى عنه العلم، اجهاد الاداب تتحقق ايه؟ تتحقق مع هذا الشيخ. مش الشيخ كبير او مش كبير، شيخ. ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكثر الكلام بلا حاجة، لا يعبث بيده، لا يلتفت عن الشيخ واخد بالك. نحن نشوف يعني كلام هيجي قدامنا الشيخ بكر ان ممكن الطالب يفعل شيء يخلي ذهن الشيخ يتشتت واخد بالك، يكون مثلا يفعل بعض الحركات كده او نظرات بص يخلي فيحرم بركة العلم بهذا هو وغيره بهذا الحركة. فإيه هو يجلس الصحابة كانوا يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، يعني الطير لو واحد على رأسه طير كده لو تحرك الطير هيطير، فإيه يجلس لا يتحرك، حس ان هذا أدعى للإنصات وإقبال الشيخ عليه. لو كان مثلا الشيخ يقول كلام هو يسمعه، هو سمعه قبل كده، يصغي للشيخ كأنه أول مرة يسمع هذا الكلام. طبعا لو دي المجلس لم يجد الشيخ ينتظر الشيخ حتى لا يفوته أي شيء من العلم. يعني نكتفي بهذا القدر اليوم، الليلة إن شاء الله نكمل في المرة القادمة أدب آخر من أداب التلقي. كل قول هذا وأستغفر الله لكم.